Oh, صاحب. الله صاحب. يا فتقوى بها جباههم من جنس العمل. Thank you. يا رب تعاليك يا مولانا. جميل جدا. ماشي يا عم شلو. تعاليك يا سيدي. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. ايه. نعم. ذلك الدين القيم فلا تؤمنوا فيه إلا أنفسكم. أيوه. وقاتلوا المشركين قاتل المشركين كف. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنزل الله به من سلطان. السلام عليكم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. نعم أيوة. ربنا يهديهم. يضل به الذين كفروا درس كلا فهم ضغط عليك هكذا يطلع الله يا سيد سيدنا نعم الله يفتح عليك يا مدد يا رب يا ما لكم إذا قيل التي في العالم وأن بيننا أطلع صحيح تمام أطلع هذه حقيقة مش قلت كل متاع الدنيا قليل وليه خليم سنة نبغي الله إلا تنسوه اشتغل يا سيدي Oh,

الشباب هاي تروح تضرب في الاكبر وتقول ما لي نلحق الله يزيدك الله يزيدك ربنا يشفع عنا وعن ويرحم كل ميت زمان يا محترم الله تقول لي إلا تنصروه صلى الله عليه وسلم نعم كمان عمر عليك يا ابن روحة روح روضة شريفة إلا ناصر الحق يا رب سبحان الناصر فقد نصره الله محمد لا تحزن ان الله معك الله يا سيدي المقام بتاعنا العظيم المقام بتاعنا الحلو ده الله يشفيك بس صبر كده اه صبر كده يا سيدي يا لا تحزن ابدا لن يحزن من كان الله معه الله الله الا وأيده بجنود لم ترى كل خير في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع صح. صلي عليه وأكرم من يصلي عليه. عزيز عليك عم الشيخ الرجل بجان طيب وربنا يفتح عليك. أقول لك تحت. الله. الله. عليك الله. الله. الله. الله. الله. لا لا لا شوية يا مولان. أجيت والمو فقل حسبي الله حسبي القارئ